سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أشهد الله أني أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعني بكم مع النبيين والشهداء والصالحين في جناته وبعد. سؤالي فضيلة الشيخ عن حكم استعمال العطرات الممزوجة بالكحول، وهل يجوز الاتجار بها؟ أما دعاءك فنقول تقبل الله منا ومنك وجزاك الله خيرا، فأسأل الله أجعلنا وإياكم متحابين في جعاله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشا في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا فتفرق عليه. ورجلان هذا مثال، ولا قد يكون مئات وألوف ورجال ونساء تحابوا في الله يعمه الفقر. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، مثله المرأة هي دعاها ذو منصب وجمال فقالت إني أخاف الله، معنى واحد. ورجل صدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، يعني عنده جده الإخلاص تمام في الإخلاص لله عز وجل. ورجل ذكر الله خاليا فغضت عيناه خوفا من الله ورغبة فيما عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أي المتحابون بجلاله اليوم وظله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. ويقول صلى الله عليه وسلم: يقول الله جل وعلا: وجلت محبتي للمتحابين فيه والمتجالسين فيه والمتبادلين فيه والمتزاورين فيه. أما الأشياء التي فيها كحول سواء كانت شرابا أو أكلا أو طيبا، إذا كانت تسكر لا يجوز استعمالها، أو ما أسكر كثيرا فقليل حرام، يعني يسكر كثيرا يجب تركه، لأن الرسول قال: ما أسكر كثيرا فقليل حرام. أما إذا كان ليس فيها شيء يسكر فلا حرج، سواء كانت أطيابا أو غير أطياب أو شرابا أو غير ذلك. الرسول قال: ما أسكر كثيرا فقليل حرام، وقال: كل مسكن خمر. قال عمر رضي الله عنه: الخمر ما خمر العقل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.